لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح فقه الخلاف في سؤال وجواب من كتاب إتحاف الأحباب. وكنا قد وصلنا في الحلقة السابقة أو في الدرس السابق عند السؤال 19، وهو: هل الخلاف السائغ رحمة؟ هل الخلاف السائغ؟ احنا ذكرنا ان خلاف التضاد بينقسم لقسمين، خلاف تضاد سائغ وخلاف تضاد غير سائغ وهو المذموم. اختلاف التضاد السائغ هو الذي لا يخالف نصا ولا اجماعا ولا قياسا جليا. طيب، الخلاف السائغ ده بقى رحمة ولا غير ذلك؟ احنا قلنا الخلاف السائغ بيسع الأمة، وغير الخلاف في حكم تارك الصلاة، في كفر تارك الصلاة، هل هو كفر مخرج أم غير مخرج؟ هذا النوع من الخلاف، الخلاف السائغ، هل هو رحمة أم لا؟ بنقول الجواب نعم، الخلاف السائغ رحمة، كما نقل ذلك عن غير واحد من السلف كعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد، حيث قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله، يعني رأى إن هذا العمل سبق إليه، هذا الموقف سبق إليه، أخبرك وهو مسبوق بفعل السلف وفعل الصحابة فيه، فيجب فيه ذلك راحة وسعة في هذا الأمر، وليس لأنه لم يأتي بجديد، لأنه لم يقل قولا جديدا، لأنه لم يعمل عملا محدثا، لا، إنما سبق إلى ذلك، سبق إلى ذلك. وده يبين إن إيه؟ ده مش معنى ذلك إنه هم من هذه الزاوية، زاوية أن هذا الخلاف موجود وسائغ واسع السلف، يجعل صاحب أحد القولين أو أحد الأمرين أو من يعمل يجعله في سعة من أمره وفي راحة من أمر، أنه لم يأتي بمحدث ولم يقل قولا لم يسبق إليه، لا، بل هو مسبوق، وأمر كان بعض السلف عليه، فده بيخلي طبعا ده من حيث سعة ورحمة في هذا الباب رحمة وسعة. ليس معنى ذلك طبعا عندهم ان الاختلاف نفسه رحمة، لا، بل هو مذموم. ابن مسعود يقول: الخلاف شر، الخلاف شر، قل. انما قصد هؤلاء السلف اللي قالوا هذا الكلام زي عمر بن عبد العزيز ان اصحاب هذا الاختلاف مرحومون، مرحومون بمعنى ان من اجتهد في الوصول الحق ولم يقصر فقد ادى ما عليه، فان اخطا فله اجر والمصيب له اجران، كما في حديث: فما هوش ايه، ما هوش أحدهما ليس مذموما، ليس مذموما، ممدوح طرفاه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلا الطرفين ممدوح، كلا الطرفين ممدوح، وكلا الطرفين مأجور، مأجور. فمن هذه هم يقصدون أنه من هذه الجهة فهو ساعة ورحمة، أما من حيث الصواب والخطأ فالأمر كما ذكرنا أن المصيب واحد، أن المصيب واحد، انتبه معي، لكن ده المصيب له أجران، المخطئ له أجر، وكلاه زي إيه؟ زي ما أثنى الله تبارك وتعالى على داود وسليمان مع تصويت سليمان عليه السلام، ليس لكن أثنى عليهما: وكلا آتينا حكما وعلما، تمهو فأثنى عليهما بذلك. وليس معنى ذلك طبعا ليس معنى أن الخلاف ده السائر ساعة رحمة ليس معنى أن الخلاف السائر رحمة إن حديث اختلاف أمتي رحمة حديث صحيح، لا ده حديث موضوع فلا صح سندا ولا متنا، حيث أن اختلاف الأمة ليس كله رحمة. ليه؟ لأن ما نقول اختلاف أمتي رحمة ده أطلق الاختلاف فجعل الخلاف كله رحمة، وده كلام طبعا نكارة شديدة في المتن فضلا عن إن إيه عدم صحة الإيه الحديث إيه سندا كذلك ومتنا منكر. ليه؟ لأن مش كل خلاف رحمة، عند الاختلاف التضاد الغير سائغ ليس رحمة ليس رحمة. يبقى إذن ينبغي أن نفرق بين الإيه الاختلاف اللي هو فيه ساعة ورحمة والاختلاف الذي ليس فيه ساعة ولا رحمة. أما النوع الخلاف السائغ قلنا رحمة ليه؟ لأن كلا الطرفين ممدوح ومأجور ووسع ومسبوق بالسلف، لأنه وسع السلف قبلنا. ومن ترجح لديه كفر تارك الصلاة فمسبوق بمن كفر، ومن ترجح لديه عدم فمسبوق، من ترجح لديه وجوب القراءة في الجهرية وراء الاخبارك وراء الفاتحة وراء الإمام مسبوق ومعه أدل. طب من ترجح له خلاف وهكذا، يبقى أصبح عندي الخلاف السائغ ده رحمة من حيث إيه؟ من حيث إن كلا الطرفين ممدوح بكلا الطرفين مأجور لا يذم أحدهما وإن كان المصيب واحدا وهو له أجران والمخطئ له أجر. أما حديث اختلاف لا يصح ليه؟ لأن ده أطلق جعل الخلاف كله رأ، وده كلام باطل. أنا عندي فضل عن إيه؟ عن عدم صحة سنده، عدم صحة سنده. طيب السؤال اللي بعد كده، هل من الاختلاف السائغ معارضة السنة بآراء الرجال؟ يعني هل من الاختلاف السائغ اللي يسع الأمة إن أنا أجيب لك الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي لا والله أنا راجل من الأحناف أو من الشافعية أو من الحنابلة أو أي من تقلد خدت بالك وأنا ما أقدرش أقول بالحديث ده ويبقى خلاص ده يسعوني ويسعك، أجيب لك حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، تيجي تقول لي لا أنا راجل حنفي وعندي صحة النكاح بغير إيه ولي وده أمر يسعونا. لا طبعا انتبه معي، ده مش من خلاف السائغ إن أنا أعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بآراء الرجال، الكلام اللي عايزين إيه اللي عايزين يقرره المذهبيون أو دعاة المذهبية. خدت بالك إن يجعل خلاص إن إيه كل مذهب وكل إيه وكل قائل أخبار الطلمة يقول لك طالما ده امر ورد وموجود وده اجتهاد من عالم من العلماء يبقى كله ايه ناخذ به خلاص ما عندناش مشكله ويسع الجميع هذا. طيب ده كلام طبعا كلام ايه كلام مردود وليس هذا من الاختلاف السائغ. لا يجوز معارضه السنه بقول ولا فعل لاحد من الناس كائنا من كان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال الشافعي رحمه الله أجمع يعني لا تقدموا بين يدي رسوله بقول أو فعل كما في التفسير ليس لك أن تقدم. لا، وقال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعاه لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل في مسألة وذكر حديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدث خطر فالسائل بيقول له ايه وانت وما تقول، قال الشافعي له بعبارات شديده يعني قويه في الانكار شديد عليه، قال ارايتني خارجا من كنيسه، ارايتني البس زنارة المجوس، اقول قال رسول الله وتقول وانت وما تقول، وهل لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ تبي معي ليس لك أن إذا صح الحديث خلاص وجب الأخذ به ولا تعارض سنة الله وسلم لقول أحد الناس كائنا من كان. نعم نحن نقول إن كل عالم معتبر اجتهد فأخطأ مأجور، ولا يتعمد عالم مخالفة سنة الله وسلم بالعلماء مخالفة سنة الله وسلم بل خالف لعذر كما بين ذلك تفصيلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر الأعذار التي من أجلها وقع الأئمة المجتهدون في مخالفة الحديث، لم يصله الحديث، وصله من طريق ضعيف، الحديث وصل وظن أنه منسوخ، ظن أنه معائر غير مقبول، فحاول أي عذر لكن لا يتعب. ده ظننا بأهل العلم وتقديرنا لهم وأنهم مأجورون، لكن لا نقدم قولا أو اجتهادا متى ما ظهر مخالفته للنص أخذنا بالنص، نأخذ بالنص وبالسنة ونعظمها ثم نلتمس العذر للعالم، لكن أن نجعل كلام أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمة كائن من كان، كائن من كان، توشك ابن عباس يقول لهم ذلك، توشك أن تزرع حجارة من السماء، أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر، انتبه، لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، وليس هذا من الخلاف السائغ. يبقى لما يجي حد النهاردة يريد أن إيه؟ أن يجعل من الأمة، أن يحمل الأمة على المذهبية والجمود المذهبي حتى في عند ظهور النصوص وبيان الأمر، لا لا، الاجتهاد أصلا في حالة وجود النص لا يجتهد مع النص، العالم أيوة له عذر حينما اجتهد لم يصله النص، عنده أي عذر من أعذار ذكر الشيخ ابن تيمية، لكن أنا لا أتبع أي اجتهاد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا ليس من باب الخلاف الإيه الموسع أو خلاف السائغ من الأبلاء. أدلة الكتاب والسنة والإجماع على أن من ظهر له الحق بدليل من القرآن والسنة لزمه اتباعه، ولم يجوز له أن يعارضه بقول أو فعل أيا كان صاحبه، أيا كان صاحبه. طيب السؤال، عرف اختلاف التضاد غير السائغ هو المذموم مع ذكر بعض الأدلة. الجواب ده بقى القسم الثاني بقى خلاف التضاد اللي فكر السائغ، ده اختلاف التضاد غير السائغ المذموم. الجواب ما خالف اختلاف التضاد غير السائغ اللي هو ما خالف نصا من كتاب او سنه او اجماع او قياس جلي لا يختلف فيه، سواء كان ايه يعني قياس جلي لا ليس فيه خلاف واضح، وسواء كان في الامور الاعتقاديه، وهذا أكثر يعني أكثر اختلاف التضاد غير السائغ في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية، وإن كان قليل لكن واقع، لكن واقع. فالاختلاف المذموم تضاد اللي هو غير السائغ المذموم اللي خالف نص من القرآن أو سنة أو خالف إجماع أو قياس جلي أو قياس إيه جلي، قياس الجلي اللي هو العلة في الفرع أظهر من العلة في الأصل، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف يبقى الضرب الأذى اللي هو أكبر من أف، هنا التحريم الإيذاء، إذا هو القول، يبقى لو إيذاء بالفعل ضرب أو قول أشد من ذلك لا شك أنه إيه أشد تحريما، لا شك أنه أشد تحريما، ده نسميه قياس إيه قياس جلي، لأن العلة في الفرع أكبر من الأصل، أكبر طيب أو أظهر من الأصل. وهذا الاختلاف غير السائغ هو الذي وردت الأدلة بذمه والتحذير منه، ومن هذه الأدلة قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. نعم ده الاختلاف المذموم اللي الشرع حذر منه، اللي الأدلة اللي جاية بتذم الاختلاف وتحذر منه تقع عليه. قال ابن كثير رحمه الله أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، عن التفرق الاختلاف، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، ده لسه كلام ابن كثير كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرت، قيل وقال يعني القول والكلام الأخذ والرد كل أنواع من الكلام الممنوع، وكثرت السؤال وإضاعة المال، وقد ضمنت لهم العصمة، ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم أي الأمة. شوف شوف شوف مدى يعني الاتفاق، مدى يكفي أن الاتفاق والائتلاف إذا وقع بين الأمة على شيء ها كان أمرا معصوم، خلاص يجب اتباعه، له الإجماع، الإجماع والإجماع اتفاق علماء أمة محمد، مجتهد علماء أمة محمد على أمر من أمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف انت هذا الإجماع اتفقوا على أمر شرعي كلهم، يبقى كده كانت لهم العصمة، لأن الأمة لا تجتمع على باطل، لا لا عند اتفاقين من غير من الخطأ، كما ورد بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف. نعم، فشوف الأدلة جاءت تحذر الأمة من أن تفترق في الدين وأن تختلف، أن تختلف كما فعلت الأمم السابقة، ماشي، وقد وقع ذلك هذه الأمة أيضا رغم التحذير. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا التحذير النهي نهي شرعي، النهي ده الأمر بالاجتماع أمر شرعي، طب والنهي نهي لكن الإخبار بوقوع الاختلاف والافتراق والأمر يكون قدري، عشان كده رغم التحذير والأمر بالاجتماع وقع الاختلاف. هل معنى ذلك بقى أن هذا الاختلاف لا مذموم؟ طبعا ليه مذموم؟ لأن احنا مطالبون أن إيه؟ أن ندفع القدر بالقدر، ندفع القدر المكروه بالقدر المحبوب. الله يحب الاجتماع والائتلاف، يبغض التفرق والاختلاف، يبقى احنا المفروض نعمل إيه؟ نجتمع ونأتلف ونتحاب عشان نؤدي ونمتثل الأوامر الشرعية اللي جاتنا بالاجتماع، ونحضر الاختلاف والإيه؟ والافتراق، والافتراق. ماشي؟ طيب إلى آخر إيه؟ الحديث في القدر. وقع هذا طبعا الاختلاف، وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه منعش منكم فصار اختلافا كثيرا وقع، لكن انتبه معي، مش معنى أن وقع أنك تحت، لا، وأنت مأمور شرعا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء أي الأيوة، وما قال هذه الأمة تفترق على سنة سنة كلها إلا واحدة، قال هي الجماعة، ليه تلزم الدين كما كانت عليه الجماعة الأولى. ومنها قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ثم كل الأدلة دي تنزل على اختلاف المذموم، الاختلاف التضاد غير السائغ. انتبه ليه؟ لأن يجي لك بقى الايه بالك بعض الناس زي بعض المداخلة ويجوا في مسائل اجتهادية الخلاف فيها اجتهادي، زي مثلا المشاركة السياسية أو غيره، ويقول لك ايه ده انت كده فرق من الذين فرقتم دينكم وكنتم شذاذ، وينزل الأدلة على غيره، وأصل ايه وأصل اللي مش عارف ايه عملت خلافات. يا عمي الاختلاف لازم نفرق بالاختلاف المذموم وغير السائغ وغير السائغ وغير الايه السائغ. انتبه، لان انت لو قلت الخلاف كله مذموم طب انت كده طعنت في الصحابه والسلف اللي كان في اختلاف وسعهم والاختلاف السائغ، يبقى الفرق بين كده وكده. اما الادله دي نازله على مين؟ على اللي فارقوا وفرقوا دينهم، اهل الكتاب وكفار او اهل البدع الاعتقاديه اللي فارقوا اهل السنه والجماعه وخالفوهم في اصول الدين، هم دول اللي خدت لك. وذلك الآية نزلت في اليهود والنصارى كما قال مجاهد وقتالة والضحاك والسدي، وقاله العوفي عن ابن عباس إلا أنها تشمل أهل البدع والأهواء. مش معنى الدخل ما ينزل أفي، بس حذرنا الله من اتباع سبيلهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ثم بعد ما جاءهم البينات حذرنا الله عجل من سبيل أولئك وبين أن سبب القوم فهو منهم. فلما يذكر شيء مذموم عن الأمم السابقة نحن هذا تحذير لنا من أن نسلك سبيلهم أو نحذو حذوهم. ماشي؟ طيب وزاد قال ابن كثير وكذا قول أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، قال ابن كثير أي وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهم عن الافتراق والاختلاف. ومن الأحاديث كذلك حديث الافتراق المشهور وحديث العرباض بن سارية وفيه وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ماشي. هذا الحديث بقى هو قاعدتنا الذهبية مش القاعدة الذهبية بقى اللي هي مذكورة نجتمع فيما اتفقنا عليه بعض بعضنا بعض لا دي مش قاعدة ذهبية لأن فيها جزء مخالف للأدلة ومخالف للنص. إنما القاعدة الذهبية إعمال هذا النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. إن إحنا إن كان عندنا في أم ما سنة للرسول صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين فلا يمكن أن نتركها ونأخذ البدع والمحدثات لا ما ينفعش. إحنا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات أمرنا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى دي القاعدة الذهبية اللي عايز تطبقها اللي هي فعليكم بأنه من يعشكم بسرعة اختلافا كثيرة فعليكم بسنتي وسنة يقول يلزم هذا الدواء الذي بيانه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المنجي من الافتراق المردي والاختلاف المردي هو المنجي نحن نلزم ما وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نتمع لا لأننا يعذر بعضنا بعض في كل اختلاف يعذر بعضنا يبقى احنا كده الخلاف مع الفرق الضالة الشيعة والصوفية والخوارج وغيرهم اختلاف غير سائر يبقى لا يسعنا ولا ينبغي أبدا أن أخبرك. ولذلك القاعدة دي أصحابها وصل بهم الحل إيه؟ إنهم تعانقوا مع كل الفرق الضالة ليه؟ وكانوا قنطرة للروافض عبر عليها الشيعة بلاد المسلمين. ليه؟ لأنه اعتبر قال لك لله الخلاف مع الشيعة زي الخلاف المذهبي زي الخلاف في الفروع وغير ذلك والأخبرك إلى آخر ما هنالك عند القوم وبدأ حتى صحه يعني يريد حتى ده الشيعة وغير الشيعة يعني يطلع واحد عامل كتاب للصلابي أخير يعمل كتابه لكن الإباضية ما همش خوارج والأهل بمنع الإباضية لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. انتبه نفس معتقد المعتزلة وبيكفروا كلامهم في الكبيرة شديد جدا ومنزلة بين المنزلتين وبقول القرآن مخلوق وحاجات وده كمان تقبلك انت يعني فده كلام في غاية الإيه البعد والانحراف. ماشي. حيث أمرنا صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف بلزوم السنة وليس أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فالأدلة على ذم هذا النوع كثيرة كلها تفيد أن ما خالف الكتاب والسنة والإجماع فهو باطل مردود. ماشي. ويلحق ده برضو ليه برضو ما خالف القياس الجلي لأنها دلت عليه وعلى إيه لأنها دلت عليه وعلى صحته الأدلة. طيب اذكر أسباب الاختلاف المذموم. ايه الاسباب لو وقعت الناس في هذا النوع من الاختلاف المذموم؟ الجواب اسباب الاختلاف المذموم هي: واحد، البغي والتنافس على الدنيا ورئاساتها. قال تعالى: وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. اهو البغي اللي يؤدي ايه اخبرك الذي يؤدي الى الكبر المنافي للتواضع تنافس على الرئاسه سائر شهوات الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الفقر أخشى عليكم لكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتهلككم أو تلهكم كما ألهتهم أو تهلكهم كما أهلكتهم. ده فهمت ده. طيب يبقى أنا عندي التنافس على الدنيا تنافس مذموم غاية الذم وهو سبب من أسباب وقوع هذا النوع من الاختلاف يؤدي إلى أن يختلف الناس اختلافا لا تستطيع أن تجمع بينهم ويعظمون المسائل أو الأشياء أو يرمون بعض بالبئر إلى أن ينتهي إلى نهايات أليمة وهذا مشاهد في مصر. فالاختلاف التنافس على الدنيا سبب من والبغي والعدوان والتعدي والكبر وبطر الحق وغمط كل دي من أسباب تؤدي لذلك. التنافس على الدنيا في غاية أمر مذموم مذموم. كان الحسن البصري يقول: من نافسك على في دينك فنافسه ومن نفسك في دنياك فألقيها في نحره. ودي مشكلة يا إخوة والله مشكلة، ودي سبب مشاكل كثيرة حتى بين العاملين، حتى داخل الصف الواحد، سبب التنافس على الرئاسة، الأمراض والآفات، التنافس على الدنيا، سبب نزول الاختلاف والفرقة، سبب هي سبب الضعف، ذهاب الريع، سبب لتسلط الأعداء. العلاج طب علاجا عليها بإيه؟ التنافس على الدنيا والرئاسة والأمراض والآفات الفتاكة المهلكة دي علاجها إيه؟ علاجها إن إحنا نتربى على الإخلاص ونجتهد في تحقيقه ونتنافس في الآخرة. نعتبر هذا لمثل هذا فليعمل العاملون، ها؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. يكن تنافسك في الدين، في الخيرات، في الطاعات، في التسابق في الخيرات، وليس في أمور الدنيا. الدنيا ذاهبة بكل ما فيها، هذا نوع من السفاهة وضعف العقل، وضعف العقل. الدنيا ذاهبة بكل ما فيها، لا الدنيا ملعونات وملعون إلا ذكر الله وعالما ومتعلما ومن ولاهما. انتبه معي، فلابد للمسلم أن يجتهد على نفسه، ودي تزكية النفس والتطهير، إن قد أفلح من زكاها، ينقيها من شوائبها، يجتهد في تحقيق الإخلاص والتجرد، وينافس في الخيرات والطاعات وغير ذلك. ولا يضيرك أن تكون في المقدمة والمؤخرة. أيوة، لا يراك الخالق، هو الذي سيجازيك، هو الذي سيعطيك تبارك وتعالى، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يعطي ويمنع. والعطاء الحقيقي العطاء الإيماني والديني والقلبي. نعم، دلذة الطاعة تتلذذ بها خير من الدنيا وما فيها. انتبه، فهذا أمر في غاية الأهمية، أمر يا جماعة ينبغي أن نقف عنده كثيرا. والله تنافس على الدنيا والرياسات من أعظم أسباب الاختلاف والافتراق بين الناس، من أعظم، لا أمر في غاية الخطورة. ماشي، التنافس ينبغي أن يكون في الآخرة، والتنافس في الآخرة لا يجلب حسدا ولا يجلب حقدا ولا ضغائن ولا بغيا، إنما يثمر حبا صادقا وتآلفا وإخاء ووحدة في الصف، وقوة على الأعداء، قوة على الأعداء. تنافس في فنون الطاعة وفنون الخيرات يجعل القلوب بفضل الله متآلفة ومتجانسة، والناس يوازن بعضهم بعضا، تنزل علينا الرحمة وتقوى به الجماعة، ويعني يعلو به صوت الحق. ولذلك ما فيش مكان من الأماكن حدث فيه تنافس على الدنيا إلا وذهبت دعوة القوم أدراج الرياح، ضعف العمل وتمزق الصف وتشرذم وتمكن الباطل وانتشرت البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة. أمر ينبغي أن ننتبه له، وده أمر خطير، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وبين أن ده اللي بيخشى من أخشى ما يخشى على أمته. وهذا الذي يعني من أعظم الأسباب في ضعف الأمة قديما وحديثا. طيب، الثاني الجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج، كل دي من أسباب الجهل، إن الناس تقعد تتكلم في أشياء لا تحسنها. ينبغي أن نتعلم أولا، لذلك لو صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنقص العلم وفشو الجهل من أسباب انتشار الاختلاف المذموم، ينتشر ويكثر. ليه؟ لأن بتخفض فيه شمس الوحي والحق، وتعلو فيه أصوات الباطل بقى، فتبقى البيئة خصبة للشيطان لينزغ بكل ما يعني إيه، بكل بدعة وضلالة أخبارك ويزينها للناس. وذلك أول شرك ظهر على الأرض كان سبب نقص العلم وموت العلماء، وكما في كلام ابن عباس لما في قصة قوم نوح، وقال في تفسير وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا غوث وعقبى نسرا، أسماء الرجال الصالحين لما ماتوا أو هلك أو أوحى الشيطان لقوم أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا سموها بأسماء بأتباع التماثيل والتعظيم، ففعل فلم تعبد. لكن لما هلك الأول وتنسخ العلم عبدت ليه؟ لم يوجد من إيه من يبين حقتها، من ينع عن ذلك، من يوضح هذا، من يحذر من ذلك. انتبه. عشان كده من أعظم أسباب تفشي الشرك كما يقول ابن القيم الإيه؟ الجهل، جهل بالتوحيد، جهل بالدين. عشان كده احنا محتاجين نهتم جدا في طلب العلم الشرعي النافع، تعلم علوم القرآن والسنة، تعلم العلوم الأصيلة على فروض العين وفروض الكفايات، الاجتهاد في هذا الباب. انتبهوا يا إخوة، لكن احنا ننشغل نسيب العلوم الشرعية ونبدأ بقى نجري ورا مش عارف تنمية كذا ورا علم مش عارف. ماشي انا ما عنديش مانع، بس لازم الاول نتعلم ديننا، لازم الاول نتسلح بالعلم الشرعي اللي تؤدى به الواجبات وتضرب به الشبهات، اللي نعلم به الأمة، اللي نخرجها من الظلمات الى ان نعلم عقيدتها وفقها وحلالها وحرام ودينها وسننها، ونحذر من البدع ونقاوم ونرد الشبهات. والعلم الشرعي النافع هو ده عصمة الأمة من الضلال، من الضلال. غياب هذا العلم وفشو الجهل سينتهي بنا إلى نهايات أليمة، نهايات أليمة. فلازم الاجتهاد في الإيه؟ طيب، فنقص العلم كان السبب لظهور البدع العملية ثم الاعتقادية. نعم، واللي حصل مع الخوارج إيه؟ الجهل. لم يلتمسوا التعلم عند في مظاني من الصحابة، وخالفوا القرآن برأيهم، ولم يقبلت سقوطه من سوء الفهم عن الله ورسوله أو جاهل. انتبه، فده أمر في غاية الخطورة. يأتي هذا ولد البدعة العملية ثم الاعتقادية، يجيب بدعة عملية ثم يوصل حد البدعة الاعتقادية. ولذلك لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع كسبب، نعم، أسباب التفرق. البدع من أكثر أسباب التفرق أيا كان نوع البدع، من أسباب التفرق، بدع من أسباب التفرق والتمسك بالسنة وما عليه سلف الأمة، هو ده سبب النجاة والاجتماع، والاجتماع. انتبه معي، فرسول حصل اهو وبين عليكم وحذر من البدع، بدع كفرت في قوم حل الاختلاف والتفرق والأهل الأهواء، أهل البدع، أهل الأهواء، أهل البدع. فالبدع في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. نسأل الله السلامة والعافية، لأن كل بدعة تهدي بسنة. وذلك كان السلف يحذرون جدا من البدع، بدع. أبو جلس الخوارجية يقول: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب لي من أن أجد بدعة لا أستطيع إنكارها. لأن يعني النار هتطفأ وهنجدد المكان وهنبنيه تاني ونخليه أحسن، لكن البدعة هتنتشر وهتهدم وتدمر، وزي أحب للشيطان من المعصية. فالبدع خطيرة، وزي قاعدتنا الذهبية، الذهبية المنجية من الاختلاف المذموم، هي التمسك بالسنة على طريقة السلف رضوان الله عليهم، وليس كما يتوهم البعض أن العلاج يكون بالتواصل بين السنة والبدعة، وبين الإسلام والعلمانية أو الأقوال العلمانية، وبين منهج السلف والخلف. لا، مش يخبرك، مش بالتواصل، إنما بالحاسب لزوم ما كان عليه سلف الأمة. وما مش بتقول لي هوفق بين دول ده، توفق ايه؟ ها؟ أراد إلا إحسانا وتوفيقا؟ ما ده اللي بقى إذا قيل تعالى ولما أنزل الله إلى الرسول، ها؟ رأيت الرسول دون عنك أي صدودا، مش عايزين يقبلك كده. طيب بعد كده لما أجي بقى أقول لك إيه قبلت الأمر، وقال إن أردنا إلا إحسانا وإيه وتوفيقا، إحنا كده قصدنا إيه؟ نوفق بين ده وده، نوفق بين اللي إيه؟ بين العلوم الإسلام واللي جاي من عند الغرب، نعمل توفيق. لا، ما نعملش توفيق، احنا بنشوف اللي ايه؟ اللي نلتزم الكتاب والسنه واللي عليه السلف، ونزن الوارد بهما، فما لا يخالف ولا نقبل، وما يخالف وما يكون مخالف خلاص نرد، لكن مش نوفق. هو ده اللي احنا نوفق بين الحقيقه والشريعه فادى الى الزندقه. نوفق بين سياسات الدنيا والاسلام، لا طبعا، والوحيين نوفق بين مش عارف، لا طبعا، لا ايه، مش نوفق في الوسط، خدت بالك انت ازاي؟ وبين منهج السلف والخلاف طبعا، هو احنا ملزمون باتباع منهج السلف اللي كان عليه سلف الامه. الرسول عندنا كده: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء، عضوا عليها بالنواجذ. فكيف ندع العلاج النبوي؟ لان لو الشخص اللي بيانه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي الكلام. طيب، ثلاثة: ظهور رؤوس الضلال والدعاء. على أبواب جهنم. دي من أعظم أسباب الاختلاف والافتراق. طبعا حديث حذيفة، حديث موجود أهو بين إيدينا، هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حين سأله حذيفة رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفي دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة من أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من داخلنا من الذهب. قال ابن حجر في الفتح أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا. وقال القابسي معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. وقال والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، وبالدخل ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بن العراق وخلاف من خالف علي من الخوارج، وبالدعاء أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم والأمر أعم. يعني ضاف إلى هذا كل دعاء أبواب جهنم خبال كل دعاة الروافض والقبور وصرف العبادة لغير الله وسائر دعاة الفرق الضالة والمعطلة والقدرية والجبرية وكل ودعاة الإلحاد والعلمانيين والتغريب، كل من يدعو الأمة إلى غير الوحي المنزل إلى غير الحق الذي تعبدنا الله عز وجل به. تبع معي، هو ده اللي تعبدنا الله بالوحي المنزل. كل ده احنا تعبدنا الله بالوحي كتابا وسنة والإجماع لأنه مستند إليهما، والقياس الجاري لأنه مستند إليهما، إليهما هما الأصل، تعبدنا الله بذلك. تبع معي. ولذلك لما بعض الناس يقول لا لا لا خلاص دول أقوال دي طالما جت وأخطاء العلماء دي وزلاتهم هي من ضمن الشريعة، لا طبعا، الشريعة كتاب وسنة والاجتهادات الصحيحة موافقة. أما اللي يخالف نص كله أيوه على العين وعلى الرأس هو مأجور، لكن ده مش ما هوش ده لو أخذت بزلة كل عالم لاستوعب فيك الشر كله كما قال سليمان التيمي. فانتبه، فكل ما يصرف عن الوحيين يخالف الوحيين يخالف ما أنزل الله عز وجل ما أجمعت عليه الأمة ما دلت عليه الأدلة الصحيحة هو مطروح، وإلا فهو صرف للناس عن الدين وإبعاد لهم عن الحق والخير، وهو مرفوض ويؤدي إلى الافتراق والاختلاف، يؤدي إلى الافتراق والاختلاف. ولذلك أنت ترك بعض الوحي المنزل بنص القرآن من أسباب الافتراق. فين؟ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يبقى ترك ما أنزل الله يورث العداوة والبغضاء ويؤدي إلى الاختلاف والتفرق. عايز تجمع الأمة يبقى الوحي المنزل، مش ترك بعض ما أنزل الله، دعوته إلى كل ما أنزل الله جمعها على هذا. ننتبه ده بنفس الآية كما قال بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ترك بعض ما أدى إلى إيه؟ أدى إلى هذا. فنسوا حظا ما ذكروا به مما ذكرهم مما أوحي إليهم من الدين الذي عبد الله به، النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. طيب يقول ولا شك أن القبول بتصدر هؤلاء ورئاستهم المجتمع والإقرار بولايات مع المسلمين الاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم. نعم، إن إحنا نقبل تصدر أهل البدع وأهل الضلال والمذاهب الفاسدة الكاسدة المنحرفة وغير ذلك، لا، لابد من تحذير الأمة من هؤلاء ومن هذه المسالك الردية، ودعوة الأمة إلى الكتاب والسنة إلى دين الله تبارك وتعالى دين الله عز وجل. طيب التعصب المذموم للأسماء والأشخاص وضعفي، وذلك من أشد الأشياء الضارة دعوات اللي بيطلع أصحابها لدعوات المداخلة اللي عايزة تقرر الواقع الباطل وتجعل منه وتلبسه ثوب المشروعية وده أكبر. وليه الغرب وليه التوسط اللي جاي من عند الناس بتعارض هذا الاتجاه؟ لأن ده اتجاه يحول دون عودة الأمة إلى دينها وإلى الإصلاح. خلاص مو ده، هو بيحاول يلبس الواقع بكل ما فيه من طامات ومخالفات سبل. خلاص ده كل عنده خلق كل بقى والعياذ بالله من يأتون بالعظائم، وده كلهم ايه؟ خلاص ولك الآن لا يمكن لا على العلمانيين ولا أعداء، هو لا يحارب إلا أهل السنة ودعاة السنة، كل من يحاول الإصلاح فده يقرب. ولذلك طب قلت لك يا ليه أعداء الإسلام بيكتلف محاربة على هذه الدعوة المباركة؟ وليه بالك أهل البدع والضلال بيتكتبوا ضدها؟ لأن الدعوة المباركة، الدعوة السلفية المباركة، هي التي تدعو إلى الحق الذي أنزله الله وتعبدنا به، وتقاوم كل دعوات أهل البدع ودعوات الدعاء على أبواب جهنم، تقاوم كل هذا وترد في نحور أهلها. طيب التعصب المذموم للأسماء والأشخاص وضعف الولاء على الكتاب والسنة من أسباب الافتراق والاختلاف. التعصب الإيه؟ المذموم للأسماء والأشخاص، المذموم لو أنت تتعصب له بالحق والباطل مفعش تنصره على بحق وبباطل، ده كله لا يصح، تقبل منه كل ما يقوله حقا كان أو باطلا، كل ده لا، ده من أعظم أسباب التفرق والتشرذ. انتبه. وذلك ده كان إيه؟ من المشاكل اللي بيننا وبين الجماعات المنحرفة، إن الجماعات المنحرفة تجيب لك فكرة وصايا فلان، فكر فلان، فكر علان، وتجعل كتاب الكتاب والسنة فهم سنة في الأمة، مش مش مش مش كل لشخص بعينه. طب ده الفرق ايه من بتوع الصوفية ومشايخ الطرق اللي هو بيتبعهم على كل، لا ده كلام ايه؟ خطأ بين واضح. فعش تعصب انك انت ينبغي ان تدور مع الحق حيث دار، ومش معنى انا بحب فلان وانا اقبل منه الحق بس والباطل ما قبلوش ان انا كده مخالف، لا، ما هو الحق احب الينا. زي ابن القيم بيقول في مدارج السلكين، انت يا شيخ الاسلام، يقول الكلمه باسماعيل الهروي، انت شيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا، ولكن الحق احب الينا. ومش معنى، وده مش معناه انقاص من شان فلان او شان علاء، ده تعظيم للحق. واي منصف واي امام واي عالم له قدم صدق انما يدعو الى تعظيم الحق لا الى شخص، يدعو الى التفاف الناس حول الحق وهكذا، يدعو الى هذا. طيب نعالج التعصب ده بايه؟ البعض فكر ان العلاج في ترك العمل الجماعي، وده كلام غريب برضه. التعصب افه بشريه ما هياش ناتج عن العمل الجماعي. طب هو التعصب بتاع بين اتباع النوادي ومشجعي النوادي دول كانوا شغالين عمل جماعي؟ التعصب بين العائلات وفي العائلات والبيوت ده والقبائل ده كان عمل جماعي؟ التعصب في المدن والقرى كلها لقرية لقرياتهم وكل محافظة لمحافظة والبلاد والقبائل ده كان موجود؟ التعصب في العمل الفردي أتباع كل شيخ ده عشان تعصبا من غيره بكثير. التعصب آفة بشرية لعلاجها يكون ايه؟ مش بتضيع العمل الجماعي المأمور به اللي هو لن تؤدي الواجبات الا به، لا مش كده. زي ما نيجي نتكلم في العمل الجماعي، التعصب آفة بشرية علاجها بالتربية على الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، بتعليم الناس الإنصاف والعدل، بتعميق الولاء لله ورسوله والمؤمنين، بقبول الحق والمعاونة عليه من جاء به كائنا من كان. تم معي بأن توزن أقوال الجميع بميزان الشريعة لا بمجرد الأسماء، وإن العبرة بالمضمون والحق. تبقى معي كل هو ده العلاج. العلاج مش في إنك أنت اللي ترك بقى التسمي، وإن العمل في المشكلة في التسمي. طب ما المهاجرون والأنصار، ولما البعض استخدم الاسم غلط قال يا للمهاجرين ولا الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، أبي دعوة جاهلون ناظرك وتعرف أنها منتنة، بقى لهمش دي الغباء المهاجرين والأنصار، لا إحنا نصحح الخطأ، نصحح الخطأ، نقوم الناس. أما الاسم بحد ذاته موجود، مهاجرين والأنصار والبدريين وأهل الحديث وأهل بيعة الرضوان كل ده وأهل الصفة، ما ده موجود أهو، وكان موجود في الصحابة وضم عليه وقبلك ما كانتش المشكلة فيه. إنما إحنا التربية يربى الناس على الكتاب والسنة. وطبعا ليس هذا بديلا عن اسم الإسلام لأنه مش تعارض. وانت لما تبقى انت مثلا قليوبي مصري عربي مسلم ولا إسلام على العرب الإسلامي، هل ده يتعارض انك انت قليوبي مع انك انت مصري؟ هل يتعارض ان ده فيوم مع ده مصري اسكندراني؟ مفيش تعارض، مفيش تعارض. هل ده يتعارض بقى فضلا ما يتعارض مع الإسلام؟ طبعا. وليس هذا بديل عن الإسلام، لأن البعض للأسف يقول كلام غير ولك لا أنا مش السلفيين ولست سلفيا ولا السلفية ولا عم. هو سمكتهم مسلمين من قبل، وقال والسابقون الأولون للمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، وهو المهاجرين والأنصار، وده في القرآن أو القرآن. مفيش تعارض، وفيها الحديث وفيها السنة، وفيش أي وفيه البدريون وفيه طب ده كله موجود. طب معي فالعبرة مش مشكلة، مش في الاسم أبدا. فدي كلها ليس بديلا عن إيه، إنما دي للتمييز بمعنى معين. أهل السنة والجماعة ضد أهل البدع، سموا لنا رجالكم لما وقعت الفتنة، ينظر إلى البدع فيوخص وينظر إلى السنة فيوخص حديثهم. تمييز أهو. طب ما هو طب ما طب ما الشيعي يقول لك واخبلك كذا، والشيعي هو عوام الشيعة والاخبلك والشيعة، ويقول لك أنا مسلم وإن كان عنده كفر أو في تفصيل في تكفير معين بضوابط، لكن بيقول لك داخل فرق ضالة، داخل الفرق ضالة داخل حيز، في فرق ضالة خرجت أيوة خالص بالعين، وفي فرق داخل اسم الإسلام. خدت بالك؟ هم قالوا بيقولوا دول داخل اسم الإسلام. طب أخبار من أقولكم اختلط الحبل بالنابل، لكن يتميز طريق أهل الحق. ماشي؟ طيب. ولما وقع التعصب زي ما قلنا النبي عالجه صلى الله عليه وسلم بالعلاج الصحيح، يبقى نعالج الناس بهذا، نعالج الناس بهذا. طيب وضح أهمية إدراك وجود الاختلاف المذموم غير السائغ. وضح أهمية إيه الأهمية لدراسة الخلاف غير السائغ ده والمذموم ده وتعريفه ومعرفة بعض صوره، إيه الفايدة من ذلك؟ لا دي فايدة كبيرة تكمن أهمية إدراك هذا النوع اللي هو الاختلاف المذموم ده غير السائغ في التمييز بين الخلاف الذي يسع الناس والذي لا يسع الناس، عشان ما تجيش تقول لي نعمل تقريب مع الشيعة والإباضية والقبوريين ونسكت عن بدع المتكلمين ونسكت مش عارف ونجمع الناس كلها ونلمهم في منطقة واحدة. طب ازاي؟ ازاي؟ في فرق بين ما يسع وما لا يسع. وانا بعرف ان والله لو كان خلاف سائل يبقى ماشي، لكن خلاف تضاد غير سائل اقول لك لا، ده لا يسع، الكلام ده مفروض. يبقى فلا بد من ايه؟ يبقى انا عندي لابد من التعرف على خلاف السائل، خلاص انا اجتهد ايوه في الراجح فيه على عينه وعلى الراس، لكن يسعون كما وسع الاوائل. اما الخلاف الغير السائل يبقى لابد من دفعه وبيان الحق فيه والتحذير منه ومن اهلي في الخلاف المذموم. وبناء على هذا يظهر لنا انحراف من يؤمنون من الاختلاف غير السائغ، ويرون ان الخلاف ويدعون الى التقارب مع الفرق الضاله الروافض والصوفيه وغيرهم، ويزعم ايه ان بزعم ضروره التوحد والانتماء. ماشي؟ ويرى بقى صحه برضه التالف مع العلمانيين والليبراليين، زي ما اسمه في تونس راشد غنوش يقول لك في اول ما يقول لك في الدستور بقى عشان ما يثبتوش الشريعه، يقول لك الصلاة يقول لك الإسلام يجمعنا والشريعة تفرقنا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. إيه ده؟ تمام؟ خدت بالك؟ يقول لك نلم بقى كل إيه وكل الكلام كله مع بعضه أهل الباطل على الحق، ونجتمع فيما اتفقنا ويعزم بعضنا بعضا، ده مخالف إيه؟ لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. يبقى لازم نرد هذا الخلاف ونشوف الخلاف ده خلاف سائغ ولا غير سائغ، يسعون أم لا يسعون، ونبين وجه الحق ما ورد في القرآن والسنة وبفهم سلف الأمة. أذكر بعض الأمثلة للاختلاف غير السائغ. الجواب ذكرنا أن الاختلاف السائغ قليل في المسائل الاعتقادية، كثير في المسائل الفقهية، كثير في المسائل الخلاف السائغ. الاختلاف السائغ كان لكن الاختلاف غير السائغ بقى عكس، يعني اختلاف السائغ كتير في المسائل العملية الفقهية زي كفر، زي ما ضربنا أمثلة حكم تكفير ترك الصلاة ضربنا امثله قراءه الفاتحه ولا كذا كذا كذا مثال ضربناه. لكن اللي كان في الايه في المسائل العلميه العقائديه ايه رؤيه النبي ربه صلى الله عليه وسلم رأى في الاسراء في ام لم يرى بعض مسائل اللي اخبرك ايه اللي وقع فيها خلاف بين الصحابه. اما الاختلاف غير السائغ المذموم فكثير في العقائد بيقل في العمليات في الامور العمليه في الفقه ويكثر جدا بس موجود برضه ويكثر جدا في يكثر في العقائد الفرق الضاله. وده بقى ايه في الامور الاعتقاديه تفصيله على النحو التالي. اولا ما يكفر به المخالف نوعا وعينا الباطنيه بانواعها الدروز والنصيريه دروز اللي بقلاه الحاكم بامر الله والنصيريه اللي بقلاه سيدنا علي الامور في اخوانك العلويين او النصيريه والاسماعيليه نفس ليه اللي هو بتوع اخوانك الفاطميين بيتبعوهم اللي اخوانك نفس اللي بيروا ان الله والعياذ بالله حل في امامهم والى اخر عقائدهم الكفريه اللي كان الشعر يمشي بين يد يعني المعزل الفاطمي يقول له شئت لما شاءت الاقدار فاحكم انت الواحد القهار ماشي. والفلاسفه المنكرون للذات لذات الرب ولخلق العالم يلوم بقدم العالم وينكرون وجود الصانع حقيقه وحقيقه البعث ولاة الجهميه المكذبين لصريح القران ومما اللي في النهايه اللي بيقول ان ايه يعني ان رب والعياذ بالله اقبلك مجرد وجود ذهن يعني ما فيش وجود حقيقي في الذات لها صفه كده. ومما يكفر به المخالف ايضا الحلوليه الحلول والاتحاد اللي بيقولوا والعياذ بالله ان الله يحل في ايه في سواء بقى زي كل سلطان واتباعهم الحلوليه من الصوفيه اللي هو التصوف الفلسفي اللي بيرى ان ايه ان الله يحل في هذا الولي بعد كذا وازاي يقول لك رفع عنه التكليف خلاص حل به واتحد به والتوحيد. وده والعياذ بالله اكفر يعني من ايه؟ من عقائد النصارى اللي حصروها في في في والعياذ بالله في حلول الرب في في مريم وفي عيسى ده بقى بيخلوها في كل الاولياء. ده الحلول ووحده الوجود. ايه الفرق بين الحلوليه والاتحاد؟ الحلوليه بيقولوا انه حل ثم اتحد. يعني اثنين في الاصل ثم حصل اتحاد. اما وحده الوجود بيقولوا ان الواحد من اصله وعقيده ابن عربي ومن تابعه. مفيش رب وايه ومربوب. ما فيش خالق ومخلوق، العبد رب والرب عبد لا يتشاعر بين المكان والعياذ بالله تبارك وتعالى، كل ده كفر ايه بواح. طيب وغلاة القدرية نفاة العلم الإلهي اللي بيقولوا بنفي العلم. مش بيخالفوا في مسألة الخلق شمول الخلق المرتبة الثالثة، لا اللي بيقولوا بنفي الايه؟ الأفعال العبد المعتزلة ده بقى ايه؟ إقبالك قرب الايه بالنعدر العين. نعدر العين. طيب وغلاة الرافضة ماشي وغلاة الرافضة ومن يعتقد أن الشريعة الإلهية غير صالحة مطلقا أو لزمان بعين ومن يعتقد المساواة بين الملل وحدة الأديان والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب ثانيا ما يبدع فيه المخالف اتفاقا ويختلف على تفكيره بالعهد زي المعتزلة والخوارج والرافضة اللي هم مش غلاة الرافضة والقدرية والقوالات القدرية اللي بين له المفروض اللي بين له سيدنا علي ونحو ذلك يعني. يقولوا خد الرسالة من بلك ان ايه بلك من ان كان الناس عليه السلام خدها من محمد صلى الله عليه وسلم الى اخر بقى اقوال الغلاة منهم من ايه من الرافضه والقبوريين. والصحيح في هؤلاء ان اقوالهم كفريه نعم لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجه يعني ده بالنوع دون الايه دون العين دون العين. ثالثا ما يبدع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم ايه تكفيره كالزيديه والمرجئه والأشاعرة والماتريدية. طبعا المرجئة مش غلاة المرجئة اللي هم الجهمية. هم الجهمية ماشي اللي قالوا الإيمان مجرد العلم والمعرفة. واخد بالك أنت إزاي؟ والإيه والأشاعرة والماتريدية دول أهل بدع وضلال. أما المسائل العملية فمن الاختلاف غير السائغ القول بجواز ربا الإيه الفضل. اللي هم قالوا إن ربا الفضل جائز. اللي هو انك تبيع حاجه بشيء بشيء بشيء مع الزياده ربا الفضل عند ربا الفضل ربا النسيئه ماشي وجواز نكاح المتعه ده كله خلاف غير سائغ في الفقه خلاف غير سائغ خلاف مذموم ماشي والقول بصحه نكاح دون ولي ده كله مخالف للنصوص مخالف للنصوص الصحيحه والقول بجواز شرب النبيذ المسكر من غير العنب من التمر او غيره ماشي، والقول بجواز المعازف كل ده خلاف قضاة غيره سائغ، لكن مش نفس حكم الايه الاخوان الثاني. ما مدى صحة القول بانه لا انكار في المختلف فيه؟ بعض يقول لك بقى ينطق الكلم يقول لك مفيش انكار في المختلف فيه، هذا قول غير صحيح على اطلاقه، وانما لا انكار في الخلاف السائر، اما الخلاف غير السائر هو الذي يخالف نصا او اجماعا او كذا فهذا ينكر فعلا، ليس هذا على اطلاقه. في المختلف فيه اختلافا سائرا سائغا، اما الاختلاف غير السائر لا ينكر، كل ما خالف نص او اجماع او قياس جلي ينكر على صاحبه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقولهم ان مسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيحه، فان الانكار اما ان يتوجه الى القول او الفتوى او العمل، اما الاول فاذا كان القول يخالف سنه او اجماعا شائعا وجب انكاره اتفاقا، وان لم يكن كذلك فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله، واما العمل فاذا كان على خلاف سنه او اجماع وجب انكاره بحسب درجات الانكار. وكيف يقول فقيه لا انكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء مسائل الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم اذا خالف كتاب او سنه، عن الحاكم او القاضي لو قضى او حكم باجتهاد، وهذا الاجتهاد لا ينقض بمثله، يعني قاعده فقهيه ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن لو ثبت ان حكمه مخالف للكتاب والسنه يرد ينقض هذا الحكم، ماشي. وان كان قد وافق فيه بعض بعض العلماء حتى عند مذهب فلان، بس كان خلاف النص ينقض هذا الاجتهاد لا اجتهاد مع النص. واما اذا لم يكن في المساله سنه ولا اجماع والاجتهاد فيها مسار لم تنكر على من عمل بها مجتهدا، ماشي، او مقلدا، مساله اجتهاديه ما فيش نص يبقى ليس لك ان تنكر، لكن مخالف النص لا لابد من انكار، يبقى مش كل اختلاف ما فيش انكار. اختلاف السائل اختلاف غير السائل لا ينكر طبعا فيه على صاحبه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان الله استغفر الله لي واشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.